بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المنطوق والمفهوم. وهذا الباب كثير من الأصوليين يجعلونه في مقدمة الدلالات، لكن المصنف هنا رحمه الله تعالى أخره، لما هو جهة أو له رأي فيه، لكن المشهور هو تقديمه وهو أولى، لأنه يتعلق به أحكام. يأتي هل المفهوم يعتبر مخصصا أو لا نحو ذلك، الأولى تقديمه. ولما كان الاستدلال القرآن لكونه عربيا يتوقف على معرفة أقسام اللغة، شرع في سردها وهي تنقسم باعتبارات، منها الاعتبار الذي ذكره المصنف، وما مر معنا يدخل كذلك في هذه الأقسام، وباعتبار المراد من اللفظ إلى منطوق ومفهوم، باعتبار المراد من اللفظ إلى منطوق ومفهوم. إذن هذا التقسيم تقسيمه من حيث ماذا؟ من حيث ما يراد من اللفظ، إما النطق وإما الفهم، وباعتبار دلالة اللفظ على الطلب بالذات إلى أمر ونهي، وهذا مر معنا، وباعتبار دلالته على عوارض مدلوله من كونها محصورة تنقسم إلى عام وخاص ومطلق ومقيد، وهذه الأبواب مرت معنا، وباعتبار كيفية دلالتها من خفاء وجلاء إلى مجمل ومبين، ومر معنا، وباعتبار دلالتها على ارتفاع الأحكام وبقائها إلى ناسخ ومنسوخ، وهذا يأتي بعد الباب الذي معنا هو خاتمة الأبواب في هذا المختصر. وهذا الترتيب جرى عليه في جمع الجوامع وهو أولى، قال الزركشي: ولا يخفى ما فيه من المناسبة. يعني هذا الترتيب الذي ذكرته سابقا جرى عليه جمع الجوامع، فإن معنى اللفظ سابق على كل شيء وما يتعلق بالمنطوق والمفهوم، وكما أن النسخ أمر خارجي عن اللفظ تأخر عن الجميع، اتفقا هنا. وتقديم الأمر على العام تقديم ما بالذات على ما بالعرض، مر معنا، وظهر بهذا أن تأخير ابن الحاجب المنطوق ليس بمناسب. يعني المصنف هنا تبع من؟ تبع ابن الحاجب. المنطوق والمفهوم، المنطوق والمفهوم، منطوق هذا اسم مفعول بمعنى الملفوظ، مأخوذ من نطق أو من نطق، نطق ينطق فهو منطوق، يعني اسم المفعول إنما يأتي من مغير الصيغة، واسم الفاعل يأتي من معلوم صيغة، يعني المبني للمعلوم، وذاك ما يسمى بالمبني للمجهول، فهو مأخوذ من نطق بمعنى تكلم بصوت، واشتمل كلامه على حروف ومعان، فالمنطق هو الكلام الذي نطق به المتكلم وتلفظ به، هذا هو الأصل في الكلام. قال الشارح هنا: المنطوق، أما المنطوق فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، يعني من هذه الجهة، لأن المعنى المستفاد من اللفظ له جهتان، إما من جهة ما ينطق به، يعني الحروف، محل الحروف ومحل الكلمات، وهذا هو المنطوق، قد يكون من جهة أخرى أو من دلالة الالتزام أو من حيث المعنى. وهذا قال هنا من حيث المفهوم، قال: وأما المفهوم فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ. إذن المنطوق من حيث اللفظ، والمفهوم من حيث ماذا؟ من حيث السكوت اللازم للفظ، فكلاهما دلالة لللفظ. قال: فإذن الدلالة تنقسم إلى منطوق، وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق. دلالة مرة معنى مصدر دل، وهي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، هذا مرة معنى. وما يفهم قد يكون من باب النطق وقد يكون من غير النطق، إذن كلاهما داخلان تحت الدلالة. دلالة تنقسم إلى قسمين: أولا إلى منطوق، وهو ما، أي لفظ دل عليه، نعم ما أي معنى دل عليه لفظ في محل النطق، وهذا يعني به في محل الكلام، يعني ما دل عليه اللفظ من الحروف والمعاني. قال: أي ما دل عليه بغير واسطة أخرى، كتحريم التأفيف الذي دل عليه قوله: فلا تقل لهما أف. أف من هذا اللفظ أخذنا ماذا؟ تأفيف، ومن قوله فلا تقل لفظ النهي خذنا التحريم، إذن اللفظ دل على تحريم التعفيف، هذا مأخوذ بلا واسطة، كتحريم التعفيف الذي دل عليه قوله فلا تقل لهما أف، ولهذا خصوه باسم المنطوق لأنه فهم من دلالة اللفظ قطعا، فخرج حينئذ المفهوم حينئذ لا يكون من اللفظ، فإن دلالة اللفظ عليه لا في محل النطق، قد قيد المنطقون بأنه ماذا ما دل عليه لفظ في محل النطق خرج به المفهوم لأنه ما دل عليه لا في محل النطق بل في محل السكوت، كتحريم الضرب الذي دل عليه قوله فلا تقل لهما أف. فلا تقل لهما أف دل على حكمين كلاهما اجتمعا في ماذا في التحريم، فلا تقل لهما أف التعفيف محرم وهذا أخذ من المنطوق، والضرب محرم وهذا أخذ من المفهوم، إذن هل دل اللفظ على الضرب هل فيه معنى أو حروف الضرب؟ الجواب لا، وإنما أخذ من جهة ماذا من جهة المسكوت عنه. قال ما دل عليه لفظ في محل نطق، ثم معلوم أن بعض الأصوليين قسم المنطوق إلى نوعين صريح وغير صريح، وجرى هنا على ما جرى عليه ابن الحاجب من التقسيم المشهور عند بعض الأصوليين، وبعضهم ينازع في هذا كما سيأتي، قال وهو نوعان أي المنطوق صريح وغير صريح. قال ثم الصريح ما أشير إليه بقوله فإن وضع له وصريح، فإن وضع له أي وضع اللفظ لذلك المعنى وصريح. علمنا أن المنطوق والمفهوم قسمان للدلالة، ومر معنا أن الدلالة ثلاثة أنواع، دلالة اللفظ وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، على هذا التقسيم الثلاثي قسم من حيث المنطوق والمفهوم، فما دل عليه بدلالة المطابقة أو التضمن فهو صريح، وما دل عليه بدلالة الالتزام فهو غير الصريح، هذا الذي يعنيه رحمه الله تعالى كغيره من الأصوليين، أن ما دل عليه بدلالة المطابقة فهو صريح، وكذلك التضمن، ومر معنا أن الصحيح أنها لفظية وضعية حينئذ هي داخلة في ما وضع له اللفظ، وأما دلالة الاقتضاء والإشارة والتنبيه هذه مأخوذة من دلالة الالتزام وحينئذ كانت عقلية. قال فصريح، فإن وضع أي اللفظ له أي لذلك المعنى فصريح، قوله فإن وضع له هذا إشارة إلى الدلالة الوضعية، وإنما وضع اللفظ للمعنى من جهتين إما مطابقة وإما تضمن، حينئذ دخل في قوله وضع له النوعان من الدلالتين دلالة المطابقة ودلالة التضمن، وجهه أن دلالة التضمن دلالة المطابقة مما وضع اللفظ له، حينئذ خرج ما لم يوضع له اللفظ وهو ما كان لازما للمعنى سيأتي. قال فصريح سواء كانت دلالة مطابقة أو تضمن، على ما تقدم من أن التضمن لفظي على الصحيح حقيقة أو مجازا، والمنطوق قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا بناء على أن المجاز مما وضع بلسان العرب، هذا النوع الأول هو المنطوق الصريح وهو مأخوذ من دلالتي التضمن والمطابقة. النوع الثاني وهذا محل خلاف في دخوله في المنطوق أو لا، هل هو قسم من المفهوم أو أنه من المنطوق؟ قال هنا النوع الثاني غير الصريح، وهو ما أشير إليه بقوله وإن لزم عنه، لزم عنه أي لزم المعنى عن اللفظ بأن دل اللفظ عليه بدلالة التزام، لم يوضع له اللفظ من حيث المعنى في لسان العرب وإنما لزم منه لخارجه، واللازم حينئذ يكون لازما له من خارجه، وأما هل وضع اللفظ لهذا اللازم؟ الجواب لا، حينئذ صارت دلالة التزام. قال أي لزم المعنى عن اللفظ بأن دل اللفظ على ذلك المعنى في غير ما وضع له، فغيره أي غير الصريح، وتسمى هذه الدلالة دلالة التزام. إذن المنطوق والمفهوم إذا فهمت ما مر معنا الأقسام الثلاثة دلالة المطابق والتضمن والتزام عرفت ماذا المنطوق الصريح من غيره، فدلالة التضمن ودلالة المطابقة صريح ودلالة التزام هذه ليست بصريحة، وعليه نقول الصريح دلالة اللفظ على ما وضع له مطابقة أو تضمنا حقيقة أو مجازا، وغير الصريح دلالة اللفظ على ما لم يوضع له بل يلزم ما وضع له فيدل عليه بالالتزام، وينقسم إلى اقتضاء وإشارة وتنبيه. قال: وتسمى هذه الدلالة دلالة الالتزام عند الأصوليين ومن قال بها كابن الحاجب وتبع المصنفون إلى ثلاثة أقسام: اقتضاء وإشارة وتنبيه. ويسمى التنبيه إيماء، يعني اللفظ يدل على المعنى بطريقين، اللفظ يدل على المعنى بطريقين، أحدهما بصيغته والثاني باقتران أمر به، إما بالصيغة بذاتها وإما باقتران أمر به. إذا لاحظه المتكلم استغنى عن التعبير عنه بالتعبير عن ملازمه، وهذا الذي انقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: لأن المعنى إما أن يكون مقصودا للمتكلم. لماذا انقسم غير الصريح إلى ثلاثة أنواع؟ لأن القصد هنا مراعا، إما أن يكون كلام مقصودا أو لا. قال: لأن المعنى إما أن يكون مقصودا للمتكلم متضمنا لما يتوقف عليه صدق اللفظ، هذا أولا في التوقف، أو لما يتوقف عليه صحته عقلا، أو لما يتوقف عليه صحته شرعا. فجهات التوقف ثلاثة: إما من جهة الصدق، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع. فإذا كان الكلام مقصودا للمتكلم وتوقف على واحد من هذه الثلاثة الأمور فهو دلالة اقتضاء، دلالة اقتضاء، أو لا يكون مقصودا للمتكلم. إذن يتردد المعنى إما أن يكون مقصودا للمتكلم أو لا يكون. إن كان مقصودا للمتكلم فإما أن يتوقف على واحد من الجهات الثلاث أو لا، حينئذ كان التقسيم إلى ثلاثة أنواع. قال: فالأول، إذن جهات التوقف ثلاث، انتبه لها: أولا ما يتوقف فيه صدق اللفظ، يعني لئلا يقال بأنه كذب، هذا مر معنا في رفع عن أمة الخطأ والنسيان. ثانيا ما يتوقف في صحته، في صحة الحكم من جهة العقل، والثالث من جهة الشرع. قال: فالأول يعني به ماذا؟ المتضمن لما يتوقف عليه صدق اللفظ، الأول يعني المقتضي لضرورة صدق المتكلم، وإن قصد وتوقف الصدق عليه كرفع عن أمة الخطأ والنسيان، أو الصحة عقلا، أو شرعا كاعتق عبدك عني، فدلالة اقتضاء. إذا ما توقف على واحد من هذه الأمور الثلاثة، التوقفات الجهات لا يشترط أن تجتمع إلا من مراد منها واحد من الثلاث، حينئذ يسمى دلالة اقتضاء، دلالة اقتضاء. ومر معنى الفرق بين المقتضي والمقتضى. إذن فالأول قال: وإن قصد يعني المعنى للمتكلم وتوقف الصدق عليه، توقف الصدق يعني صدق الكلام، ومعلوم أن الكلام قد يكون صدقا وقد يكون كذبا بناء على أن الخبر محتمل الصدق والكذب. حينئذ إذا كان ظاهر الكلام كذبا لولا أن نقدر هذا المحذوف، حينئذ نقول وجب، وخاصة في شأن الكتاب والسنة وجب تقدير هذا المحذوف، حينئذ يكون اللفظ قد دل عليه بدلالة الاقتضاء من أجل تصحيح الكلام لئلا يحكم عليه بأنه كذب. قال: وإن قصد وتوقف الصدق عليه كقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. رفع، الرفع حقيقة في ماذا؟ في عدم وجوده بالفعل، يعني ليس عندنا خطأ ولا نسيان، هذا في ظاهره، لو أخذنا بظاهره قلنا هذا ليس بصدق. لماذا؟ لأنه واقع، وإذا كان كذلك فلا بد من التقدير، وعلمنا أن التقدير هنا لا يجعله ماذا؟ من المجمل كما مر معنا، حينئذ يكون الحكم معينا وهو المؤاخذة. إذا رفع عن أمتي الخطأ يعني المؤاخذة بالخطأ والنسيان، وهذا معنى صحيح، فلتقديره صدق الكلام. حينئذ نقول المقتضي هو اللفظ رفع عن أمتي، هذا مقتضي، والمقتضى هو ماذا؟ هو المحذوف، هو المحذوف. عرفنا أن تعيينه بقول تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، هذا أول ما يعتبر. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، قال هنا: فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفع، بمعنى أنه موجود، وإذا كان كذلك حينئذ كيف يعبر عنه بأنه رفع؟ والرفع حقيقة هو عدم الشيء ولا وجود له. قال: فيتضمن حينئذ ما يتوقف عليه الصدق، يعني لا بد من التقدير، من الإثم أو المؤاخذة، من الإثم أو المؤاخذة، وهما متلازمان شيء واحد. ولذلك قلنا الآية واضحة بينة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، حينئذ عدم المؤاخذة هي المرتبة على ماذا؟ على وجود الخطأ والنسيان، والمؤاخذة هي بعينها الإثم. لكن لا يلزم من رفع المؤاخذة عدم الفعل، لا يلزم من عدم المؤاخذة رفع الفعل، يعني ألا يطالب بماذا؟ من نام عن صلاة أو نسيها، هنا لا يؤاخذ بالنسيان، لكنه تسقط عنه الصلاة، جواب لا. إذا أخطأ فأفطر قبل غروب الشمس، ها رفع عنه ماذا؟ الإثم والمؤاخذة، يعني لا يأثم، لأنه تعمد أن يفطر قبل غروب الشمس وهو محرم. لكن هل يلزم من ذلك عدم القضاء؟ الجواب لا. يعني فرق بين مسألتين، عدم المؤاخذة شيء وعدم المطالبة بالفعل شيء آخر. ولذلك قد يخطئ فيظن أنه أن وقت الزوال قد دخل، يعني زالت الشمس فصلى وتبين أنه ماذا؟ ها أن الوقت لم يدخل، حينئذ نقول الأصل فيه أنه يأثم، لأنه أوقع صلاة الظهر قبل ماذا؟ قبل دخول وقتها. لكن قد رفع عن أمة الخطأ والنسيان، لا يلزم من ذلك عدم إعادة الفعل. إذن عندنا شيئان، أولا عدم المؤاخذة بالفعل للنسيان أو الخطأ، ثم شيء آخر وهو بقاء الأصل وهو المطالبة بالفعل. فلو أخطأ ظن أنه ماذا؟ فعل الفعل على وجه الشرع ثم تبين له عدمه، نقول هذا ماذا؟ هذا رفع عنه الإثم لكنه بقي طلب في حقه. قال هنا من الإثم أو المؤاخذة ونحو ذلك لتعذر حمله على حقيقته، فإنهما واقعان ولا شك في ذلك. إذن هذا يسمى دلالة اقتضاء، لأن اللفظ يقتضي ماذا؟ يقتضي تقدير محذوف من أجل أن نقول الكلام قد صدقت أو لقائله قد صدقت. قال والثاني ما أشير إليه بقول أو الصحة عقلا، يعني من جهة العقل، من جهة العقل. قال أي ما يتضمن ما تتوقف عليه الصحة عقلا، نحو قوله تعالى واسأل القرية، بناء على أن القرية اسم للبنيان، ومعلوم أن السؤال لا يتوجه إلا إلى العاقل، والبنيان لا يتوجه إليه السؤال. قال واسأل القرية التي كنا فيها، والعيرة بناء على أن العير اسم للإبل ونحوه، حينئذ هذا لا يتوجه إليه السؤال. إذن العقل يمنع أن يتوجه السؤال هنا إلى القرية، لأنها اسم للبنيان في المشهور عند أهل اللغة، وكذلك إلى العير. حينئذ لابد من تقدير ماذا؟ محذوف يدل عليه السياق، وهو واسأل أهل القرية واسأل أهل العير. قال أي أهل القرية وأهل العير، إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك عقلا، لم يصح ذلك عقلا، إذ القرية والعير لا يسألان، فصحة السؤال عقلا يتوقف على إضمار كلمة أهلي أو مجاز من حذف كما مر معنا. إذن هنا من جهة ماذا؟ المنع جاء من جهة العقل، جاء من جهة العقل، وأما التوقف فيما سبق جاء من جهة الحس، مشاهدة للخطأ والنسيان. ومثلها نضرب بعصاك البحر فانفلق، أي فضرب فانفلق، هنا لابد من التقدير. لماذا؟ لأنك لو جعلت فانفلق جوابا للأمر أن يضرب فانفلق، حينئذ الانفلاق لم يكن من جهة الضرب وإنما من جهة الأمر به، وهذا ممتنع، فلابد من التقدير. ومثله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، هنا جعله من جهة العقل. ولا أدري لماذا المصنف هنا جعل هذا المثال جهة ما يتوقف عليه الشيء صحة الشيء عقلا، إنما هو من جهة ماذا؟ من جهة الشرع. ولذلك أخذ ابن حزم ظاهره على ما هو عليه ولم يحتج إلى تقدير. قال من كان منكم مريضا أو على سفر لم يصح من الصيام، فعدة يعني تلزم عدة سواء صام أو لم يصم، فعدة من أيام من أخر، إذن لا يلزمه، لا يلزمه. لكن التقدير هنا الظاهر أنه من جهة الشرع لا من جهة ماذا؟ لا من جهة العقل. والثالث ما أشير إليه بقوله أو شرعا، يعني ما يتوقف عليه صحة الحكم من جهة الشرع، والمثال السابق يصلح له، فعدة من أيام أخرى أي فأفطر، حينئذ عليه عدة من أيام أخرى، أي ما يتضمن ما تتوقف عليه صحته شرعا، كقول مطلق التصرف في ماله لمن يملك عبدا اعتق عبدك عني، هذا يتضمن إذا قال له حدد له مالا على 500 درهم من مثل، هذا تضمن بيعا لأنه لا يصح إلا بعد التمليك، أو قال اعتقه عني مجانا، هذا هبة المجان، يعني هذا اللفظ إن وافق عليه حينئذ يتضمن ما يتوقف عليه ماذا من جهة الشرع، إذ لا يصح أن يعتق زيد عن عمرو إلا إذا كفذ بالكفارة، إلا إذا كان يملك تلك الكفارة، أبدا أن يكون مالكا لها، حينئذ إذا قال اعتق عبدك عني على 500 درهم صار ماذا متضمنا للبيع، لأنه لا يصح أن يعتقه عنه إلا إذا كان مالكا له، حينئذ لا يحسن التصرف إلا فيما أذن له، فيمتلك ثم يوكل ثم تحصل بعد ذلك ما يترتب عليه، أو اعتقه عني مجانا كذلك هي هبة من جهة الضمن. قال فإنه يقدر في الصورة الأولى إذا اعتقه بيع ضمني، يعني في قول اعتق عبدك عني على كذا، وفي الصورة الثانية هبة ضمنية، يعني اعتقه عني مجانا هبة ضمنية لاستدعاء سبق الملك لتوقف العتق عليه، لا يصح أن يعتق إلا إذا كان مالكا له، وإذا كان لا يملكه وذكر مثل هذه الجملة حينئذ إما بيع ضمني وإما هبة ضمنية، والمثال السابق مثال شرعي وهو في القرآن. إذن أو شرعا كاعتق عبدك عني، يعني كفهم حصول الملك، لأن العتق بدون الملك لا يصح شرعا. هذا قال في الثلاثة الأنواع. قال فدلالة اقتضاء، يعني فالدلالة في الصور الثلاث هذه دلالة اقتضاء، اقتضائها شيئا زائدا على اللفظ، اقتضاء يعني الطلب، تطلب شيئا زائدا على اللفظ، لا يصح اللفظ إما من جهة الصدق أو من جهة الصحة العقلية أو الشرعية إلا بهذا المحذوف، ولولا المحذوف لما صح التركيب. قال فهي ما لا يفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقا به، ما لا يفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقا به، لأن المؤاخذة لم ينطق بها، وأهل لم ينطق بها، وأفطر لم ينطق بها، وبع وهب هذه لم ينطق بها، حينئذ يفهم من اللفظ لكن لم ينطق به ولم يحصل به النطق، من هنا جاء ماذا أنه في قوة الصريح، لأن الذي دل عليه ماذا اللفظ. قال فهي ما لا يفهم عند اللفظ ولا يكون منطوقا به، ولكن يكون من ضرورة المنطوق به، إما من حيث إنه لا يمكن أن يكون المتكلم صادقا إلا به كرفع عن أمة الخطأ والنسيان، أو أنه لا يثبت الملفوظ به عقلا إلا به، أو يمتنع ثبوته شرعا إلا به، فهذه ثلاثة أقسام. وتسمية الكل دلالة اقتضاه وقول الحنابلة، وذهب جمع من الحنفية إلى أن المقتضي هو الثالث فقط، يعني ما توقف عليه من جهة الشرع، وسمي الباقي محذوفا ومضمرا، سموا ما توقف عليه من جهة الصحة العقلية وكذلك الكذب أو الصدق سموه ماذا مضمرا ومحذوفا، والاقتضاء هو ما توقف عليه من أجل الصحة الحكم الشرعي. وفرقوا بين المحذوف والمقتضي بأن المقتضي لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح به، وهذا قد لا يكون ثابتا، يعني المقتضي إذا أظهره لا يتغير الإعراب، هذا لا يكاد أن يوجد إلا فيما إذا حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه حينئذ رجع إلى أصله، ومع ذلك الظاهر أنه يمتنع. قال وفرق بين المحذوف والمقتضي بأن المقتضي لا يتغير ظاهر الكلام عن حاله وإعرابه عند التصريح به، بل يبقى كما كان قبله، بخلاف المحذوف كاسأل القرية، اسأل القرية اسأل أهل القرية، هذا لا يتغير، لماذا؟ لأن القرية هذا ليس إعرابا أصليا وإنما هو إعراب فرعي، أليس كذلك؟ لأن أصله ما هو؟ اسأل أهل القرية، حذف المضاف ها وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، إذن هذه الفتحة ليست أصلية للقرية وإنما هي ماذا؟ أصلها الكسرة، إذن إذا قلت فاسأل أهل القرية رجع إلى أصله، حينئذ لم يتغير، لم يتغير. وجعل هذه الأنواع الثلاثة من الدلالات من أقسام المنطوق هي طريقة ابن الحاجب وابن مفلح وجماعة، وذهب الغزالي والبيضاوي إلى أنها أقسام للمفهوم لا للمنطوق، أقسام للمفهوم لا للمنطوق. لماذا؟ قال لأن المنطوق ما دل في محل النطق والمفهوم في غير محل النطق، فأين دلالة النطق هنا؟ هذا سيأتي التفريق بين أنواع الثلاثة. قال البرماوي وهو الظاهر يعني صنيع ابن الحاجب أنها من قسم المنطوق غير الصريح وليست من المفهوم، لأن لللفظ دلالة عليها من حيث هو منطوق، بخلاف المفهوم فإنه إنما يدل من حيث هو قضية عقلية خارجة عن اللفظ. حينئذ لو تأملت، هذا يحتاج إلى تأمل دقيق، وجدت أن هذه المحذوفات ليست من اللازم، ومعلوم أن دلالة التزام تدل على ماذا؟ تدل على معنى له لازم، هذا اللازم خارج عن المعنى، يعني لفظ يدل على معنى والمعنى له لازم خارجي، حينئذ نقول هذا الخارجي لم يدخل في مدلول اللفظ، لكن هنا الكلام ماذا؟ هنا داخل، ولذلك لا يصح الكلام يعني على ظاهره على ما ذكره، واسأل القرية قرية البنيان، لا يصح الكلام، لابد من التقدير، إذن هو داخل فيها أو لا؟ داخل، لكنه هل هو منطوق به صريح مصرح به ملفوظ به؟ الجواب لا، وظاهر صنيع ابن الحاجب هو الأولى. قال بخلاف المفهوم فإنه إنما يدل من حيث هو قضية عقلية خارجية أو خارجة عن اللفظ، وقيل يمكن أن يجعل ذلك واسطة بين المنطوق والمفهوم، ولهذا اعترف بها من ينكر المفهوم. إذن هذه الدلالات الظاهرة من المنطوق غير الصريح، والكلام كذلك في الإشارة والتنبيه. إذن إن قصد المعنى للمتكلم فهو دلالة اقتضاء، متى؟ إن قصد المعنى وتوقف على واحد من هذه الجهات الثلاث فهو دلالة اقتضاء. انتبه، أخذ القيد هنا في كون الكلام مقصودا، في كون الكلام مقصودا. إذ الفارق بين دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء أن المعنى في دلالة الاقتضاء مقصود ابتداء، وأما دلالة الإشارة فالمعنى ليس مقصودا كما سيأتي. قال القسم الثاني وإن لم يقصد، يعني المتكلم المعنى. القسم الثاني هو دلالة الإشارة، قال ما أشير إليه بقوله وإن لم يقصد، أي وإن لم يكن المعنى المستفاد من اللفظ وإن لم يقصد. كذلك عندك في المتن يقصد، أي أحسن، وإن لم يقصد، هنا يقول يقصد، وإن لم يقصد أي وإن لم يكن، ها يقصد، وإن قصد وتوقف الصدق عليه رفع. طيب وإن لم يقصد، إلى الجواب ودلالة لا، وإن لم يقصد المعنى، وإن لم يقصد أين المفعول به؟ محذوف، وإن لم يقصد صحح. وإن لم يقصد أي المعنى، أي وإن لم يكن المعنى المستفاد من اللفظ مقصودا للمتكلم، مقصودا للمتكلم، لكنه دل عليه، دل عليه، حينئذ نقول هذه دلالة إشارة، من اسمها إشارة، إشارة اللفظ إلى المعنى، إشارة اللفظ إلى المعنى. وبالمثال يأتي، قال كما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النساء ناقصات عقل ودين، قيل وما نقصان دين وما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي. هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قال لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بيان أكثر الحيض وأقل الطهر، لكنه لزم من اقتضاء المبالغة إفادة ذلك، يعني تمكث إحداهن شطر عمرها، يعني نصف ماذا؟ نصف شهرها لا تصلي. هذا أكثر ما يقال أنه ماذا؟ أنه حيض. هل على النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا اللفظ أن يبين أحكام الطهر والحيض من حيث الأقل والأكثر؟ الجواب لا، لكنه لازم له، لازم له. والمراد هنا ماذا؟ المراد به المثال، وإلا الحديث فيه نظر. قول النساء ناقصات عقل ودين، هذا على ظاهره عقل، يعني في باب ماذا؟ في باب الشهادة. ودين، قال في كونها ماذا؟ لا تصلي ولا تصوم. ونحو ذلك قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى وفصاله في عامين. فيستفاد من ذلك أن قل مدة الحمل 6 أشهر، لأن العامين إن أسقطها من 30 بقي ماذا؟ 6. حينئذ أقل مدة الحمل 6 أشهر. هل سيقت الآية الأولى والثانية لبيان أقل الحمل؟ الجواب لا، لكن هذا المعنى لازم أو لا؟ لازم. هذا يسمى دلالة إشارة، دلالة إشارة. وكذا قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة جاء به بجميع الليلة كذلك. حينئذ الصوم يشرع فيه من طلوع الفجر، وأباح الله تعالى الرفث والجماع الليل كله، إذن آخر جزء من الليل هو محل للجماع، أول جزء بعده من النهار محل للصوم. هل يستطيع أن يغتسل؟ الجواب لا. إذن نقول هذا متعذر حسا، دل ذلك على أنه يجوز له أن يصبح صائما وهو جنوب. هل سيقت الآية لذلك؟ الجواب لا، وإنما فهم من جهة المعنى. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائك، فإنه يلزم منه جواز الإصباح جنبا، يعني جواز صوم الجنب. ولا شك أنه لم يقصد بالآية، لم يقصد به بالآية، ولكن يلزم من استغراق الليل بالرفث والمباشرة أن يكون جنبا في جزء من النهار، لأن آخر جزء من الليل هو محل للإباحة، وأول جزء من النهار هذا محل للتحريم للصوم. حينئذ تلاقيا، ولا يمكن حسا أن يغتسل فيه، فدل على أنه يجوز أن يصبح وهو جنب. وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من أئمة التابعين، قال فهذا كله يعني ما مر من الأمثلة دلالة إشارة، دلالة إشارة. إذن إن لم تتوقف الصحة أو الصدق على إضمار ودل على أمر ليس هو مقصودا من كلام من اللفظ الأصلي الذي عبر به، ولكنه وقع من توابعه، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى دلالة اللفظ عليه دلالة إشارة. إشارة يعني إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصودا، إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصودا، ولذلك يحتج بها أهل العلم في إثبات الأحكام الشرعية، لأن دلالة صحيحة ولازم الحق حق، وهذا يتعلق بماذا؟ بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال فهذا كله دلالة إشارة، إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصودا منه بالأصالة، بل بالتبع مع أنه لم تدعو إليه ضرورة لصحة الاقتصار على المذكور دون تقديره، يعني كلامه صحيح لم يتوقف على صحة المحذوف من أجل الصدق ولا عقلا ولا شرعا، فالكلام حينئذ تام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، واضح الحكم منه، ولا يحتاج إلى محذوف أو تقدير من أجل فهم ما نطق به، لا يحتاج إلى ذلك، لكن من توابع اللفظ المعنى اللازم له ما ذكرنا. قال والثالث أو دلالة التنبيه، قال وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيه ويسمى إيمان، يعني كون الوصف علة، إذا ذكر في اللفظ وصفا هذا الوصف لو لم نجعله علة لهذا الحكم لكان عبثا وينزع عنه القرآن والسنة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال فاقطعوا هذا حكم، علقه على ماذا؟ على السارق والسارقة، هذان مشتقان، ومعلوم أن تعليق الحكم على المشتق يؤذن ما يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يعني السرقة هي علة، هي علة. ما الفرق لو لم يكن السرقة لها أثر في الحكم وهو القطع، وجوب القطع، ما الفرق بين أن يقول السارق أو الذاهب أو النائم أو إلى آخره؟ لا فرق بينهما، لكن كونه خصص السارق دل على أن علة هذا الحكم وهو وجوب القطع هو السرقة. قال وإن لم يتوقف يعني اللفظ على شيء يقدر، ليس عندنا تقدير كما هو الشأن في دلالة الإشارة، التقدير إنما يكون في دلالة اقتضاء فحسب، وأما دلالة الإشارة فليس فيها تقدير، إنما هو فهم لتوابع اللفظ. ثانيا دلالة الإيمان والتنبيه ليس فيها تقدير، وإنما هو ذكر حكم معلقا على وصف، لو لم نجعل هذا الوصف علة للحكم لكان حشوا. قال وإن لم يتوقف أي اللفظ على شيء يقدر، واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله أي لتعليل ذلك الحكم، يعني كان هذا اللفظ كان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع لتنزه كلامه عن الحشو الذي لا فائدة فيه. أطبق النحاة على أنه إذا أمكن مجيء النكرة لا يعدل عنه إلى المعرفة، هذا محل وفاق عند البيانيين وكذلك جمهور النحاة. فإذا كفاه أن يقول، لذلك قالوا يشترط في المبتدأ أن يكون معرفة ولا يشترط في الفاعل أن يكون معرفة، بل الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة والأصل في الفاعل أن يكون نكرة. قال رجل جاء رجل، لماذا؟ قالوا متى ما أمكن حصول المعنى المتوقف على ذلك اللفظ بالنكرة والمعرفة فيها زيادة فلا يجوز العدول إليها البتة. لما كان المبتدأ لا يسبقه شيء يدل عليه لابد أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، رجل قائم ماذا ينتظر الجواب. وأما قال رجل جئت بقال عرفت الحكم، فلما تقدم الحكم في باب الفاعل على الفاعل لم يشترط في كونه معرفة، ولما لم يتقدم الحكم في باب المبتدأ حينئذ اشترطنا أن يكون ماذا؟ أن يكون معرفة، لأن المحكوم عليه لابد أن يكون معينا، وأما المجهول هذا لا يحكم عليه. رجل قائم هذا لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون قائم، هذا خبرا لرجل. على كل باتفاق أنه لا يجوز العدول إلى ما يمكن أن يكون فيه حشو إذا أمكن اقتران اللفظ أو إذا أمكن مجيء اللفظ دون هذه الزيادة. هنا المشتق هذا زائد على الجامد، ومر معنا الوصف أو الاسم قد يكون جامدا وقد يكون مشتقا، لا يعدل إلى المشتق إلا عند ماذا؟ عند زيادة لا نجدها في الجامد. إذا وجدنا زيادة في المشتق حينئذ نقول إذا علقنا الحكم عليه لهذه الزيادة الموجود فيه دون الجامد. هنا كذلك السارق اسم فاعل من السرقة، لولا أن السارق يدل على السرقة وهو العلة لما جاء به هنا الشارع. ولذلك أخذ أهل العلم أن الأحكام هذه معللة بماذا؟ بكونها مشتقات، والحكم إذا علق على مشتق دل على أن العلة هي ما منه الاشتقاق أو السرقة أو الزنا إلى آخره. قال واقترن بحكم وكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع لتنزه كلامه عن الحشو الذي لا فائدة فيه، فتنبيه أي فدلالة التنبيه سمى التنبيه إيمان. إذن دلالة التنبيه كون الوصف علة الحكم المرتب عليه بفاء التعقيب كما قال بعضهم أو بما يدل على العلية. وهل هي مقصودة للمتكلم؟ قل نعم، لا مقصودة للمتكلم هنا، ولذلك قال بعضهم إنها ماذا؟ إنها من دلالة المنطوق ليس من الصريح، لأنه ملفوظ بها. سارق دل على ماذا؟ على السرقة فهو ملفوظ بها، لكن هنا لما كان فيه إشارة إلى أن هذا الوصف رتب عليه الحكم والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قالوا هذا مأخوذ من منطوق غير الصريح. إذن هي مقصودة عند المتكلم بالأصالة لا بالتبعي، إذن اقتران الوصف بحكم وهو مقصود للمتكلم. من أمثلة ذلك قال من مس ذكره فليتوضأ. ها، من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره، إذا مس الذكر علة لأي شيء، ومعلوم عند الفقهاء أن أسباب الحدث كلها علل. حينئذ قد تكون العلة مناسبة أو غير مناسبة، يعني قد يدرك التناسب بين الحكم وما رتب عليه وقد لا يدرك. مس الذكر سبب وعلة، ومر معنا أن السبب والعلة مترادفان. علة لماذا؟ للوضوء. من أين أخذنا هذا؟ من دلالة الفاء. دلالة الفاء لما رتب الوضوء على مس الذكر، ما العلاقة بينهما؟ لو لم يكن علاقة بينهما لكان ماذا؟ لكان حشوا. لو لم يكن ثم علاقة بينهما نقول هذا صار حشوا. لماذا؟ لأنه يرد السؤال ما علاقة الوضوء بمس الذكر؟ إذا لم يكن هو سببا في نقض الوضوء حينئذ لا وجه له البتة، فصار حشوا، صار كلامه حشوا، هذا ممتنع. والذي دل على العلية ما هو؟ الفاء، مثل سهى فسجد. إذن السجود علته ماذا؟ السهو، فالسهو علة سبب، والسجود مسبب، مس الذكر سبب والوضوء مسبب عنه. إذن الذي دل على ذلك الترتيب هو ماذا؟ هو الفاء. هنا اقتران الوصف بحكم. ما هو الحكم؟ وجوب الوضوء بقوله فل يتوضا، هذه اللام لام الأمر، ثم رتبه على مس الذكر وأتى بالفاء الدالة على العلية، وهذه يأتي ذكرها في مسالك العلة من باب القياس. إذن استخلص من هذا أن المنطوق منه صريح ومنه غير صريح. المنطوق الصريح ما دل عليه بدلالة المطابقة وبدلالة التضمن. المنطوق غير الصريح ما دل عليه بدلالة الالتزام، ثم يتنوع إلى ثلاثة أنواع: دلالة اقتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة تنبيه وإيماء. دلالة الاقتضاء فيها محذوف، وهذا المحذوف يتوقف صدق الكلام عليه أو صحته عقلا أو شرعا. دلالة الإشارة ليس فيها محذوفا، ليس فيها محذوفا. فرق بينها وبين السابق أن دلالة الإشارة ليست مقصودة بالأصالة، وإنما هي من توابع اللفظ. دلالة الإشارة ليس فيها محذوف، بخلاف ماذا؟ دلالة اقتضاء. هذان فرقان اتضحان. دلالة الإيماء والتنبيه ليس فيها محذوف، وإنما فيه ماذا؟ فيه ذكر حكم اقترن بوصف. لو لم نجعل هذا الوصف علة للحكم لكان الكلام حشوا. هل هو مقصود للمتكلم المعنى؟ نعم مقصود، وإلا لذهب مسالك العلة من أصله، بل هي كلها مقصودة. ولذلك اتفقوا على أن العلل على نوعين: منها منصوص ومنها مستنبط، وهذا الذي معنا من المستنبط. ثم قال رحمه الله تعالى: والنص الصريح، أراد أن يعرف النص، والأصل أنهم يذكرون ماذا؟ النص والظاهر هنا، لكن مر معنا تقديم الظاهر. فباعتبار الدلالة اللفظ إما أن يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره، أو يدل على معنيين، فإن استويا فهو المجمل، وإن كان في أحدهما أظهر وأرجح فهو في الظاهر أو الأرجح ظاهر، وإن دل دليل على اعتبار المرجوح فهو تأويل صحيح، وإلا فهو تأويل فاسد. إذن على ما مر هنا قال: والنص الصريح، نص الصريح يعني من اللفظ، زاد القاضي وابن البنا: وإن احتمل غيره. قال هنا: النص الصريح وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع به، مقطوع به وإن لم يحتمل تأويلا، وهذا الذي زاده من قول القاضي: وإن احتمل غيره. لكن هذا ليس هو المشهور، بل النص هو ما لا يحتمل غيره، يعني ليس له إلا معنى واحد. ولذلك مر معنى عند بعض أهل العلم أن من أنكر النصوص بهذا المعنى فهو كافر، لأنه يعتبر مكذبا لكتاب أو للسنة. قال هنا: النص الصريح من اللفظ، زاد القاضي ابن البنا: وإن احتمل غيره. فيه نظر هذه الزيادة، وإن اعتمدها المصنف هنا. وقال المجد: ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا، ونقل ذلك عن أحمد والشافعي رحمه الله تعالى. ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا لا، لماذا؟ لأن هذا هو القسم المقابل له، وهو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر من الآخر، فحينئذ حمل اللفظ على الأرجح هو الظاهر. وقال الموفق في الروضة: ما أفاد الحكم بنفسه بلا احتمال أو باحتمال لا دليل عليه. والأول هو المقدم، أنه بلا احتمال، يعني لا يحتمل غيره، كقولك: رأيت زيدا. فزيد لا يحتمل غيره البتة، محمد رسول الله، هذا لا يحتمل غيره البتة، وهكذا. ويطلق على الظاهر، ثم إطلاقات للنص. النص يطلق ويراد به المعنى المذكور السابق، وهو ما لا يحتمل معنى آخر، حينئذ يكون نصا، وهذا واضح بين. له استعمالات أخرى، من الاستعمال المشهور واللي هو المعتمد هنا في هذا الباب هو ماذا؟ هو الذي قدمه، أنه لم يحتمل غيره، لا يحتمل غيره، لكن يطلق على الظاهر، يطلق على الظاهر، كالأسد فيما مر مع أنه يستعمل فيه أو يطلق ويراد به الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، قلنا هذا ظاهر، حينئذ يسمى نصا، يسمى نصا. قال: ويطلق على الظاهر، قال في شرح التحرير: ولا مانع منه، فإنه في اللغة الظهور، النص في اللغة بمعنى الظهور، فالنص لغة الكشف والظهور، ومنه نصت الظبية رأسها أي رفعته وأظهرته، ومنه منصة العروس قاله المطرزي. إذن يطلق النص في اللغة ويراد به ماذا؟ الظهور، وعليه لا بأس أن يستعمل استعمالا ليس اصطلاحيا، أن يطلق النص على ماذا؟ على الظاهر، لكنه ليس هو الذي يعنيه الأصوليون في هذا الموضع. وقال أبو الفرج المقدسي: حد النص شرعا ما عري لفظه عن الشركة ومعناه عن الشك. هذا متقارب لما ذكرناه، لو لا يحتمل غيره البتة. إذن النص له ثلاث إطلاقات: الأول مقابل الظاهر وهو الذي يعنيه الأصوليون في هذا الباب، الثاني يطلق ويراد به معنى الظاهر، الثالث يطلق على المشهور ويراد به كل ما يثبت به حكم شرعي، يعني من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو إن شئت مذهب صحابي إن صح أنه حجة أو غير ذلك. حينئذ نقول يطلق النص ويراد به هذه المعاني كلها. قال هنا: وقال القرافي: للنص ثلاث اصطلاحات، أحدها ما لا يحتمل التأويل وهو الذي يقابل الظاهر، والثاني ما احتمله احتمالا مرجوحا كالظاهر، يعني بمعنى الظاهر، وهو الغالب في إطلاق الفقهاء لا الأصوليين، والثالث ما دل على معنى كيفما كان، يعني ما تثبت به الأحكام الشرعية، ما تثبت به الأحكام الشرعية. وقال هناك في تشريف المسامع: النص له ثلاث إطلاقات، الأول مقابل الظاهر وهو المراد هنا، الثاني ما يدل على معنى قطعا ويحتمل معه غيره، يعني مرادف للظاهر، ولكنه مثل بماذا؟ قال: كصيغ العموم فإن دلالتها على أصل معنى قطعية وعلى الأفراد ظاهرة، الثالث ما دل على معنى ظاهر وهو غالب في استعمال الفقهاء كقولهم نص الشافعي على كذا، نص الشافعي على كذا، وقولهم لنا النص والقياس أي الدليل من كتاب وسنة ونحو ذلك، يطلق ويراد به الكتاب والسنة فقط، ويطلق ويراد به ما هو عام من الكتاب والسنة. إذن النص قال الصريح يعني ما لا يحتمل غيره. قال في تشنيف المسامع: النص ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، والنص ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، وهذا هو المقدم المعتمد، كزيد لدلالته على الشخص بعينه، قال الزركشي: وهذا أحسن حدوده، يعني على الإطلاق، سمي بذلك لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة، ثم كان التقييد حقه بخطاب واحد، يعني قول ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، هذا قد يكون مركب من جملتين كالمجمل في موضع والمبين في موضع آخر، هل هذا مراد هنا؟ المجمل ما احتمل معنيين على السواء، ويأتي تفصيله في قول أو فعل على ما مضى معنا، إذا ركب المبين مع المجمل صار ماذا؟ لا يحتمل غيره، هل هذا يسمى نصا؟ مراد هنا لا، إذا دخل في الحد أو لا، ما يحتمل أنه لفظ أو تركيب لا يحتمل غيره، صح؟ نعم هو وارد، هو وارد، ولذلك قال نقول ما لا يحتمل معنى أو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره بخطاب واحد، يعني في نص واحد، حينئذ استقل عن ماذا؟ عن المجمل المركب مع المبين، وكذلك العام المركب مع الخاص، فإنه لا يحتمل غيره، لكن بماذا؟ بإسناد دليل إلى دليل، والمراد هنا ماذا؟ اللفظ باعتبار الدليل الواحد. قال: كان التقييد حقه بخطاب واحد ليخرج المجمل مع المبين، فإنهما وإن أفاد معنى ولا يحتملان غيره، لكنهما ليس بخطاب فلا يسميان نصا. قال: ومفهوم الموافقة يسمى نصا وإن قلنا دلالته لفظية، وإن قلنا دلالته لفظية. قال: والنص الصريح وإن لم يحتمل تأويلا مقطوع به، مقطوع به يعني مقطوع بدلالته، يعني تكون دلالته ماذا؟ قطعية، ولذلك قال هناك فيما مضى أنه لا يحتمل غيره، إن كان على هذا المعنى صارت دلالة قطعية، وأما على زيادة ما ذكر هنا عن ابن البنا وإن احتمل غيره فتكون حينئذ الدلالة غير قطعية، واضح هذا؟ وهنا زاده وبنى عليه: والنص الصريح من اللفظ وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع به أي بدلالته، دلالته قطعية دلالته. ومنها آيات الصفات، ومنها من هذه النصوص التي دلالته قطعية ولا تحتمل إلا ظاهرها آيات الصفات، آيات الصفات. ومر معنى المصنف عدا من المتشابه هو قول باطن. قال وإلى مفهوم، هذا معطوف على قوله إلى منطوق، يعني الدلالة تنقسم إلى منطوق وإلى مفهوم، يعني أن الدلالة تنقسم إلى منطوق وتقدم الكلام عليه، وإلى مفهوم، وهو أي المفهوم ما دل عليه لا في محل نطق، ما دل عليه يعني لفظ، ما دل عليه لفظ، ما أي معنى أو جنس، فشمل المنطوق والمفهوم. قال لا، هذا إخراج فصل يخرج المنطوق، يخرج المنطوق، يشير بذلك إلى أن دلالته ليست وضعيا لا في محل نطق، أشار بذلك إلى أن دلالته ليست وضعية وإنما هي انتقالات ذهنية، فإن الذهن ينتقل من فهم القليل إلى فهم الكثير، وذلك قالوا به بطريق التنبيه بأحدهم على الآخر. وسمي مفهوما لأنه لا يفهم غيره، وإلا كان المنطوق أيضا مفهوما، كذلك المنطوق مفهوم والمفهوم مفهوم، لما خص هذا المفهوم؟ نقول هذا مجرد الصلاح، وإلا المنطوق كذلك، لكن لما كان هذا المفهوم لا يفهم غيره خص بهذا الاصطلاح، وإلا اللفظ من حيث هو عام، كل ما دل عليه اللفظ فهو مفهوم، سواء كان ظاهرا أو عاما أو خاصا مع عام أو مقيد مع مطلق إلى آخره، كله يسمى ماذا؟ يسمى مفهوما. ولذلك المشهور عند النحاة للغة أن المفهوم مرادف للمدلول، وأنه مرادف للمعنى، تقول معنى الكلام ومدلول الكلام ومفهوم الكلام كل بمعنى واحد، سواء فهم منه باللفظ مباشرة أو بواسطة، سواء دل عليه بالتركيب أو دل عليه بالمفردات، أي من حيث المعنى اللغوي عامة. لكن هنا قال سمي مفهوما لأنه لا يفهم غيره، وإلا لكان المنطوق أيضا مفهوما، بل لما فهم من غير تصريح به، يعني خاص يتعلق به بخاص. وقضية هذا أن يسمى دلالة الاقتضاء والإشارة مفهوما، وعليه جرى بعضهم، لكن الجمهور خصوه بما فهم عند النطق على وجه يناقض المنطوق به أو يوافقه، يعني إذا قيل المفهوم أنه أخذ لا من النطق، ومر معنى دلالة الإشارة أخذت لا من النطق كذلك، ودلالة الإيماء على المشهور أخذت لا من النطق، ودلالة الاقتضاء كذلك، وإنما فهمت من خارج، إما اعتبار الصدق والكذب، وإما اعتبار العقل، وإما اعتبار الحكم الشرعي. إذا ما الفرق بينهما؟ قال هنا نعم، وقضية هذا أن يسمى دلالة الاقتضاء والإشارة مفهوما، وعليه جرى بعضهم أن المفهوم يشمل ماذا؟ دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، لأن كل من دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة أخذت لا من محل النطق، فلا فرق بينهما البتة، لكن الجمهور خصوه بما فهم عند النطق على وجه يناقض المنطوق به أو يوافقه، يعني نظروا إلى ماذا؟ إلى الموافقة والمخالفة، لأن المفهوم ينقسم إلى نوعين، إما أن يوافق المنطوق أو يخالفه. هل كل مفهوم من اللفظ يوافق أو يخالف؟ الجواب لا، كذلك ليس كل مفهوم من اللفظ يوافق المنطوق أو يخالف، بل هو أعم، فما كان من المفهوم موافقا للمنطوق أو مخالفا له خصه بالمفهوم، ما كان غير ذلك خصه بماذا؟ بالمنطوق غير الصريح. ذكر الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في النثر فائدة مهمة جدا، وهي الفرق بين المنطوق غير الصريح وبين المفهوم، ما الفرق بينهما؟ قال رحمه الله تعالى والفرق بين المفهوم ودلالة الإشارة مصاحبة القصد الأصلي له دونها، هذا كما قال وإن لم يقصد ولم يتوقف عليه شيء فدلالة إشارة، إذن المفهوم مقصود ودلالة الإشارة غير مقصود، هذا لا التباس فيه، يعني لا يلتبس المفهوم بماذا؟ بدلالة الإشارة. حينئذ يريد السؤال لماذا قلت بأن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام بأنه ماذا؟ دل على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح، واللفظ لا يدل على لا في محل النطق، أخذ الحكم هنا لا من محل النطق، وهذا هو حد ماذا؟ المفهوم. لماذا لم تقل هذا مفهوم؟ تقول المفهوم مقصود أصالة، وهذا ليس مقصودا أصالة، ففرق بينهما من هذه الحيثية. إذن الفرق بين المفهوم ودلالة الإشارة مصاحبة القصد الأصلي له دونها، يعني دون دلالة الإشارة. فالمفهوم مقصود ودلالة الإشارة غير مقصودة، والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء ظاهر، واضح هذا كذلك. دلالة الاقتضاء فيه محذوف، والمفهوم ليس عندنا محذوف، وهو توقف الصدق أو الصحة على إضمار فيها دونه. قال والفرق بينه، إذن الفرق بين المفهوم ودلالة الاقتضاء واضح ظاهر، لا تلتبس على الطالب. والفرق بينه وبين دلالة الإيماء هذا أدقها. قال وتقريب للذهن أن تعلم أولا أن المفهوم مقصود للمتكلم، المفهوم مقصود للمتكلم، إلا أنه مقصود من النطق، مقصود من ماذا؟ من النطق، لا في محل النطق. مقصود من النطق لا في محل النطق. محل النطق ما هو؟ اللفظ، الجملة نفسها. فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، ما دل عليه هذا اللفظ الذي قالوا فيه ماذا؟ من النطق. قال هنا أن المفهوم مقصود للمتكلم إلا أنه مقصود من النطق، يعني من اللفظ، لا في محل النطق. قال فقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، يقصد منه أيضا أنهن وإن كن غير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن. لكن هل هذا أخذ من النطق أو من محل النطق؟ من النطق لا من محل النطق، لأن محل النطق نص على ماذا؟ إن كن أولات حمل فأنفقوا، أوجب النفقة متى؟ إن كن أولات حمل، إن لم يكن أولات حمل لا تجب النفقة. الثاني هذا أخذ من ماذا؟ من النطق أو من محل النطق؟ من النطق. فرق بين اثنين، ما يشير إليه اللفظ، ما يدل إليه اللفظ، لكن بالموافقة أو المخالفة يسمى من النطق، وأما ما يؤخذ من ذات اللفظ فهو ماذا؟ فهو من محل النطق. فالآية على هذا التقدير، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، عندنا حكمان هنا. الحكم الأول إيجاب النفقة على ذوات الحمل، هذا مأخوذ من ماذا؟ من محل النطق، يعني من اللفظ نفسه. طيب عندنا حكم آخر وهو عدم إيجاب النفقة على غير ذوات الحمل، هذا أخذ من محل النطق أو من النطق؟ من الثاني، من النطق، لأن الذي دل عليه ماذا؟ مفهوم الشرط، ومفهوم الشرط هذا الشرط لفظ وله مفهوم، إذن له اعتباران، فمن النطق أخذ الحكم لا من محل النطق. تأملها، ولذا قال دقيق الشيخ، يعني تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. قال يقصد منه أيضا أنهن إن كن غير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن، وهذا مأخوذ من المفهوم، إلا أن هذا المقصود لم يتناوله اللفظ، وهو كذلك، فهو مقصود باللفظ وإن لم يتناوله اللفظ، مقصود باللفظ وإن لم يتناوله اللفظ. فالله جل وعلا تكلم بهذه الجملة وأراد حكمين، حكم بالإثبات وحكم بالنفي، وكلاهما مقصودان باللفظ، الأول في محل النطق والثاني من النطق الذي هو المفهوم. وإنما فهم من تخصيص الإنفاق بالحوامل أن المسكوت عنهن وهن غير الحوامل لستن كذلك، يعني بالمفهوم مخالفة، إذ لو كن كذلك لما كان في تخصيص الحوامل بالذكر فائدة. ودلالة الإيماء مقصودة في محل النطق، المفهوم لا في محل النطق وإنما من النطق، ودلالة الإيماء من النطق، من محل النطق، دلالة الإيماء من محل النطق. قول السارق والسارقة فاقطعوا، أخذنا العلة من ماذا؟ من السارق والسارقة، دل على ماذا؟ على أن النطق دل على العلية، حينئذ العلة هنا وإن كانت مستنبطة من وجه لأنها منصوصة من وجه آخر. قال: ودلالة الإيماء هنا مقصودة في محل النطق، فقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يقصد من منطوقه أن القطع من أجل السرقة، قاطع من أجل السرقة. وهل هذا هو المفهوم؟ ليس كذلك المفهوم. مفهوم فلا تقل لهما أف، ونأخذ بالمخالفة كذلك. فتحصل أن الفرق بين المفهوم ودلالة إيماء كونها مفهومة، كونها مفهومة في محل تناوله اللفظ، يعني من ذات اللفظ، من ذات اللفظ نطقا دونه، وكلاهما مقصود، كل منهما مقصود، دلالة المفهوم وكذلك دلالة الإيماء والتنبيه. إلا أن المفهوم مقصود في محل تناوله اللفظ غير نطق، لم ينطق به، وهي مقصودة في محل تناوله اللفظ نطقا. إذن فرق بين محل النطق وبين من النطق. محل النطق يعني اللفظ الذي نطق به، ومن النطق يعني ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. انتبه لهذا وتأملها، ومحلها تجد في نثر الورود للشيخ. قال: والمفهوم، قال: وهو ما دل عليه لا في محل النطق، فصل يخرج به المنطوق. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان المفهوم في الأصل لكل ما فهم من نطق أو غيره، لأنه اسم مفعول من الفهم، يعني أراد أن يبين أن لفظ المفهوم عام، لكنهم خصوه بما ذكر من أجل ماذا؟ من أجل الصلاح أولا. وإذا كان المفهوم في الأصل، يعني استعمال اللغوي، لكل ما فهم من نطق أو غيره، يعني حتى بالإشارة يسمى مفهوما، بالكتابة يسمى مفهوما، باللفظ المفرد يسمى مفهوما، وهكذا، لأنه اسم مفعول من الفهم، لكن الصلح على اختصاصه بهذا، وهو المفهوم المجرد الذي يستند إلى النطق لكن فهم من غير تصريح بالتعبير عنه، بل له استناد إلى طريق عقلي، طريق عقلي، وهو كذلك. ثم اختلف العلماء في استفادة الحكم من المفهوم مطلقا، هل هو بدلالة العقل من جهة التخصيص بالذكر، أو مستفاد من دلالة اللفظ، على قولين. قطع أبو المعالي في البرهان بالثاني، يعني من اللفظ، فإن اللفظ لا يشعر بذاته، وإنما دلالته بالوضع، دلالته بالوضع. ولا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على شيء مسكوت عنه، لأنه إنما يشعر به بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، وليس المفهوم واحدا منهما. ولا خلاف أن دلالته ليست وضعية، إنما هي إشارات ذهنية من باب التنبيه بالشيء على شيء. إذن ثم خلاف، هل دلالة عقلية أم أنها دلالة وضعية؟ يعني العرب وضعت له لفظا، نقول لا، لم تضع له لفظا، لكنه مأخوذ ومفهوم من جهة ماذا؟ من جهة النطق، له اعتبار من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ. يعني يمكن يكون الحكم مركبا من جهتين، نطق أولا ثم الفهم من جهة العقل، لكن الأصل هو ما هو؟ هو الوضع اللغوي. قال: إذا علم ذلك فالمفهوم نوعان. طيب، نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله نكمله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.